بین القوامی شر جفتا قاری قرآن زینۃ القرآن فخر القرآن شمس القرآن قاری اسماعیل ایوب الازہری مصر سے تشریف لائے اور آیات بیانات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. खूबसूरत रोशनी मिस्र से हमारे मोहतरम और मोहतरम मेहमान इस्माइल अय्यूब अल अज़हरी तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद पेशर फासिल कर रहे थे। समीन सईद आयशा सदीका।